مأجور يا زهرة ومأجور يا حيدر علي مأجور رو مأجور علي مأجور يا زهرة ومأجور يا حيدر علي مأجور مأجور بهالمصاب مأجور بهالمصاب راح المحامي والولي مأجور حيدر علي مأجور بهالمصاب مأجور بهالمصاب يا أمة الهادي النبي مأجور أجرك الله يا حجة الله أجرك الله يا حجة الله أجرك إي مأجور بهالمصاب مأجور بهالمصاب يا أمة الهادي النبي مأجور علي مأجور بهالمصاب مأجور بهالمصاب يا أمة الهادي النبي مأجور أجرك الله يا حجة الله اسمع المستهل بارك الله فيك ساعدني بجوابك زينب تنادي الحزينة مين يردني للمدينة زينب تنادي الحزينة مين يردني للمدينة شجاوب ليلي ناشدني من الناس أخوك حسين وين وين عباس شجاوب ليلي ناشدني من أخوك حسين وين وين عباس زينب تنادي زينب زينب تنادي زينب تنادي الحزينة مين يردني للمدينة ايدك فوق مأجور زينب تنادي من يردني مين شجاوب شجاوب ليلي ناشدني من الناس أخوت أخوت نوينا مأجور صوت شجاوب ليلي ناشدني من أخوت عباس زينب تنادي زينب إي زينب تنادي الحزينة من يرد للمدينة زينب بيت نادي الحزينة من يردني للمدينة شجاوب ليلي ناشدني من الناس أخوتي حسين وين وين شجاوب شجاوب مأجور حبيبي أخوتي زينب تنادي زينب من إجيت من الوطن والله ما يوب بحماكم آني زينب اسم امي الخضر الهيبة والعز والفخر عنواني من اجيت من الوطن والله مهيوب بحماكم آني زينب اسم امي الخضر الهيبة والعز والفخر عنواني من يريدني لديرتي شلون اروح بغيركم يا اخواني شراح اجاوب سائلي لو عليكم يا اخوتي حجاني لو سألني عالكفالة جان سهم أشعر سؤالة لو سألني عالكفالة جان سهم أشعر سؤالة أسكت والسكوت هيجل إحساس أخوك حسين وين وين زينب زينب تنادي زينب تنادي الحزين مأجور حبيبي وين صوتك من يردني للمدينة زينب تنادي من يردني للمدينة شجاوب ليلي ناشدني من الناس أخوتي زينب تنادي زينب حلفيتكم بالخدر انتظركم يلا قوموا يايا شلون اريد انا الهلي صعب والله بغيركم ممشايا حلفيتكم بالخدر انتظركم يلا قوموا يايا شلون اريد انا الهلي صعبه والله بغيركم ممشايا طلب ما تردون لي ويا خيدكم قوموا يا وفايا طلب ما تردون لي ويا خيدكم قوموا يا وفايا انتظر يا حسين لك وانت يا عباس جيب الراية وانت يا عباس يا اخوتي والله مصيبة ارتحل وحدي غريبة يا اخوتي والله مصيبة ارتحت وحدي غريبة دليل من سأل تدرون حساس اخوك حسين وين وين زينب يدك فوق مأجور زينب تنادي الحزينة من يردني للمد زينب تنادي من يردني للمد شجاوب ليلي ناشدني من الناس أخوك حسين وين وين شجاوب شدني من الناس أخوك باز زينب تنادي زينب حلفتكم بالضلع عليكم الزهراء أمي وأمكم هاي خيتكم منتخب اخوتي تهمكم ولو ما تهمكم حلفتكم بالضلع لكم الزهرة أمي وامكم هاي خيتكم منتخد نخوتي تهمكم ولو ما تهمكم راح اروح بلا اخو وبالدرب وحشه يا اخوتي الكم راح اروح بلا اخو وبالدرب وحشه يا اخوتي الكم يمكن ابقى بكربله الباقي من عمري اعيش يمكم يمكن ابقى بكربله الباقي من عمري اعيش يمكم اي عمري والله ما اريده شلون اروح انا وحيده عمري والله ما اريده شلون اروح انا وحيده حكي الشمات يجرح ما له مقياس اخوك حسين وين وين عباس زينب تنادي زينب تنادي الحزين من يردني من زينب تنادي الحزينة من يرد شجاوب ليلي ناشدني من الناس أخوك زينب تنادي زينب ردت من عندكم خبر هاي اخوتي المحنة والله كبيرة حلفتكم بالضلع عليكم الزهراء أمي وامكم هاي يخيتكم وانتخت نخوتي تهمكم ولو ما تهمكم حلفتكم بالضلع عليكم الزقراء أمي وامكم هاي خيتكم وانتخت نخوتي تهمكم ولو ما تهمكم راح اروح بلا اخو وبالدروب وحشة اخوتي لكم يمكن ابقى بكربلة الباقي من عمره اعيش يمكم الباقي من عمري اعيش يمكم عمري والله ما اريده شلون اروح انا وحيده عمري والله ما اريده شلون اروح انا وحيده حكي الشمات يجرح ما له مقياس اخوتي حسين وين وين عباس زينب تنادي زينب تنادي الحزين